الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة التي نتناول فيها بمشيئة الله تعالى موضوعا مهما جدا في تربية أنفسنا وفي السعي بخدمة الإسلام لكي تكون نفوسنا لبنات في بناء صرح هذا الدين في هذا الزمان والعلو به والشموخ على العالمين، وأن نكون نبراسا ومعلما وقدوة ومنارا للتائهين والمتعلمين والجاهلين يستضيئون بنا ويسيرون على ضوء هذه القدوات. إنه موضوع عظيم، ذلك موضوع التميز، التميز والتفوق، إنه خطوة في طريق النصر لهذا الدين، ولكي يكون هذا الدين منصورا من الخافقين. أيها الإخوة، إذا كانوا يعرفون التميز قلت له العقلية والتفكير الابتكاري والاستعداد الأكاديمي والقدرات الأكاد والقدرات الدينية، يعرفون الشخص المتهم من وصل في أدائه إلى مستوى أعلى من مستوى العاديين فيما انتقل ماذا فقط قدرات عقلية عالية. الله تلك عليه وسلم هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إنه إنسان مؤمن بالله عز وجل قد ابتغى رتبة الإحسان بعد رتبة الإيمان، ولم يكتفي برتبة الإسلام. إنه يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وليس فقط هو الذي ينطوي ويعتزل، إنه تجتمع في شخصيته الإيمان بالله عز وجل والعلم النافع والعمل الصالح والاعتقاد الصحيح. إن الأمة محتاجة غاية الحاجة اليوم إلى المتميزين في صد أهل الباطل والعلو عليهم وبناء الصرح اللازم لنصرة الإسلام. إن هذا التميز يظهر من الآيات والنصوص الشرعية، والسابقون السابقون أولئك المقربون. لقد حثنا الله على التميز فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه وسائل تحقيقه، المسارعة في الخيرات والاستباق فيها، وقد أمرنا سبحانه وتعالى بالتنافس في هذا لتحقيق هذا التميز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن القضية فقط مقتصدين، وإنما عندما نتأمل هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن التميز هو اصطفاء، هو اختيار من الله سبحانه وتعالى، هو رفعة وعلو ودرجة عالية. فمنهم ظالم لنفسه، وليس هذا ما نريد قطعا، ومنهم مقتصد وليس هذا طموحنا، ومنهم سابق بالخيرات، هذا هو التميز، هذا هو المبتغى، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال كعب رحمه الله: تماست مناكبهم ورب الكعبة ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. قال رجل لمالك بن دينار: رأيت فيما يرى النائم مناديا ينادي الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. محمد بن واسع من كبار السلف. فصاح مالك وغشي عليه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. كان السلف يحرصون على التميز، التميز في الدين، في العبادة، في العلم، التميز في العقيدة، في الإيمان. قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقي في نحره. ليست القضية التميز في التجارة فقط، أو التميز في أمور الدنيا، أو التميز في المراكب والملابس والمطاعم والخدم والحشم. التميز الذي نعنيه هو تميز في الدين، هو التقرب. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا تميز. من هم هؤلاء المقربون؟ قال ابن كثير رحمه الله: فعلوا المستحبات بعد الواجبات، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات حتى لا تشغلهم عن الطاعات، فلهم ريح وريحان. والجنة 100 درجة، درجات كثيرة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهؤلاء الذين تميزوا وعلى رأسهم الأنبياء. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هؤلاء أولي القوة والعبادة، فضلوا بذلك أهل العمل الصالح والعلم النافع والبصيرة النافذة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قال قتادة بهذا أخلصهم الله، كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله. قال مجاهد بذكر الآخرة فليس لهم هم غيرها، فهذه ميزتهم وهذه رفعتهم، وهكذا كانوا سباقين إلى الخير. هناك راية للمجد قد رفعت فمن سينالها؟ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. إننا أيها الإخوة لا بد أن يكون لنا طموح إلى التفوق في هذا الدين والتميز فيه، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، لا بد أن نتسابق في هذا المجال. السبق السباق قولا وفعلا، حذر النفس حسرة المسبوق. إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وهذه المعالي هي التي نريد ونبتغي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، رواه مسلم. فهؤلاء أصحاب العلو والارتقاء والتميز، هؤلاء الصفوة، هؤلاء الذين انتقوا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. من الذي يتحمل المسؤوليات؟ من الذي يتحمل المشاق؟ من الذي يسير بالأثقال؟ هذا ما نريده. لكل قرن سابق، كما قال عليه الصلاة والسلام، لكل قرن من أمة سابقون. عمرنا سيمضي، لكن ماذا فعلنا فيه؟ ماذا قدمنا؟ اغتنمت الأوقات بأي شيء؟ إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء، هكذا إذن لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب. لماذا؟ لأن هؤلاء تميزوا فارتفعوا، فصار من تحتهم يراهم مثل ما نرى نحن النجم في السماء، وهكذا تطاولوا رفعة بإيمانهم وعلمهم. قال عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينهم: قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلغ الذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، قوم رفعت لهم رواء الجنة فشمروا إليها ووضعوا أقدامهم على الصراط المستقيم فبلغوه. لا نعني نحن الآن قضية تميز المسلم عن الكافر، هذه مسألة بدهية. المسلم يتميز عن الكافر بالإسلام، المسلم يتميز عن الكافر بالعقيدة، ويتميز عن الكافر بأنه يعبد ربا واحدا لا شريك له، والكافر يعبد أربابا أو لا يعبد أحدا أو يشرك بالله تعالى شريكا. المسلم يتميز عن الكافر باللباس، المسلم يتميز عن الكافر بالأخلاق، المسلم يتميز عن الكافر حتى في العذاب. إذا كانوا يأكلون بالشمال أو باليمين، والشمال نأكل بأيماننا، ولا يذكرون الله عند الطعام فنحن نذكر الله، لكن نريد تميزا أعلى من ذلك، نريد التميز بين أهل الإيمان أنفسهم. إننا في هذا الزمن الذي طاحت فيه كثير من الهمم وتراكم فيه كثير من الغبار على المنهج الصحيح، الزمن التمييع، الزمن الذي حصل فيه التخريب، الزمن الذي بدلا من أن ينادى فيه إلى الارتفاع ينادى إلى النزول، ويقال نرضى بنص ونرضى بربع ونرضى بأنصاف الحلول ونرضى بالالتقاء مع الأعداء في منتصف الطريق ونرضى بشيء من المداهنة وتميع الأمور. التميز هذا الذي يجعل هذا المنهج الذي نسير عليه متفردا، لا يقبل المداهنة، لا يقبل التمييع، ليس منهجا رخوا، إنه لقول، إنه قول فصل، إنه جد وليس بالهزل. أما مسألة الدعوة على سبيل المثال إلى ذوبان الأقليات الإسلامية التي تعيش في الخارج بين المجتمعات الكافرة بحيث لا يكون هناك تمييز بينهم، هناك من يدعو إلى هذا اليوم، هنالك اليوم من المسلمين من يعيش على أمل أن التدين الظاهر هذا سيجلب له منافع، فإذا لم يجلب له منفعة تركه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فوضعهم رخو، ربعهم مهزوز، وضعهم مهزوز، هم على وشك الانهيار. وإنما نقصد نحن تميزا بين أهل الإيمان أنفسهم، هذا التميز الذي لا يقتصر على التميز في العلم مثلا أو في العبادة فقط، وإنما تميز بإيمان في القلب وشيء وقر في النفس. حتى التميز في السمت العام، حتى التميز في الشكل والمنظر. أيها الإخوة، عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهار إذا الناس مفطرون، وبورع إذا الناس يخلطون، وبتواضع إذا الناس يختالون، وبحزن إذا الناس يفرحون، وببكاء إذا الناس يضحكون، وبصمت إذا الناس يخوضون. إنه قصد رضي الله عنه أن يبين هذا التميز والتفوق الذي ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن. إن قضية حمل القرآن ليست قضية سهلة. قال الفضيل: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، الخليفة فمن دونه، وأن تكون حوائج الخلق إليه. حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا أن يلهو مع من ينهو. الأوزاعي رحمه الله لما استشعر القضية هذه، لما صار إماما علما قدوة يشار إليه بالبنان، هكذا قال: كنا قبل اليوم نضحك ونلعب، أما إذا صرنا أئمة يقتدى بنا فلا نرى أنه يسعنا ذلك، وينبغي أن نتحفظ. وليس معنى ذلك أن يبقى وجها عبوسا كالحا وأن يكون شديدا لا بسمة فيه، كلا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتبسم، وكان عليه الصلاة والسلام ينبسط إلى أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يعاشر المعاشرة الجميلة، ويسع القوم بأخلاقه، ويهش ويبش لأصحابه. القضية قضية الزيادة في هذه المباحات أو إضاعة الأوقات في هذه الأشياء. خلص، بلغ مبلغ الآن، صار قدوة، صار له منزلة، صار علما، صار ينظر إليه الناس، فينبغي إذن أن يكون على مستوى هذه المسؤولية وهذه المنزلة في القدوة. أيها الإخوة، لقد أبدع الإمام الأجري رحمه الله في بيان ما ينبغي أن يكون عليه صاحب القرآن، وهذا إنسان متميز، فقال: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله، وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله بالفضل العظيم، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاقه الشريفة. هكذا يظهر الفرق بينه وبين سائر الناس. اسأل نفسك الآن: هل هناك فرق بينك وبين عامة المسلمين؟ هذا السؤال المهم يا إخوان. هل هناك فرق بين الواحد منا وبين عامة المسلمين؟ هل هو يتميز عليهم بشيء؟ خلي أمور الدنيا، هل يتميز عليهم بخلق؟ هل يتميز عليهم بعبادة؟ هل يتميز عليهم بورع؟ بزهد؟ هل يتميز عليهم برقة قلب؟ بدمعة عين؟ هل يتميز عليهم بعلم أو عمل؟ هل يتميز عليهم بدعوة صادقة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو سعي لخدمة الإسلام؟ يتميز عن عامة المسلمين بماذا؟ وإذا كنا نرضى أن نكون كلنا بمستوى العامة، فمن الذي سيحمل هذا الحمل الثقيل وهذا العبء العظيم؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن هذه المسؤولية في وراثة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يتحملها أبناء الإسلام، يجب أن يتحملها شباب الإسلام. فإذا لم يكونوا متميزين وكانوا يعيشون كالعامة، وهكذا في خلطهم، وهكذا في إضاعة أوقاتهم، وهكذا في تزكية أعمالهم، وهكذا في هذه الأشياء التي تذهب سدى ولا تستغل الطاقات ولا تستثمر لخدمة الدين، وتذهب هباء منثورة أو في سفاسف الأمور أو في المفضول بدلا من الفاضل، إذا ما هو الفرق بينهم وبين العامة؟ إذا هم عامة، إذا حتى ولو ظهرت عليهم بعض المظاهر التي تدل على التدين. أيها الإخوة، إن حفظ اللسان على سبيل المثال، وأن يكون الإنسان منطقه صواب، وأن يسكت ويصمت متفكرا متدبرا، وأن لا يتعجل بالإجابة، وأن يرجو أن يأمن شر لسانه، إن هذه القضية على سبيل المثال هي عملية تميز. أين الذي لا يغتاب ولا يحقر ولا يسب ولا يشتم ولا يشمت بمصيبة مسلم ولا يبغي ولا يحسد؟ أين هؤلاء الذين يكفون أنفسهم عن الأمور المحرمة؟ أين هؤلاء الذين إذا أكلوا أكلوا بعلم، وإذا شربوا شربوا بعلم، وإذا لبسوا لبسوا بعلم، حتى إذا جامع جامع بعلم؟ أين الذين يصطحبون إخوانهم بعلم ويزورونهم بعلم ويستأذنون بعلم؟ أين الذين يجاورون بعلم ويبرون بعلم ويصلون بعلم؟ أين هؤلاء الذين يقومون لله تعالى بالعلم؟ أين هؤلاء؟ الذين إذا رافقوا رافقوا بعلم، وإذا صادقوا صادقوا بعلم، أخوتهم مبنية على العلم، وعلاقاتهم مبنية على العلم. هؤلاء ترى الواحد منهم إذا بكى يبكي على علم، وليس مثل ذلك المسكين الذي قاعد يبكي وهو يسمع بعض الآيات. فلما نظروا ماذا يقرأ وماذا يسمع؟ يسألونك عن المحيض، كل هو هذا. أيها الإخوة، إن القضية تحتاج فعلا الآن إلى عملية تبصر. نحن نحتاج إلى تميز الآن. ينبغي إذا تصرفنا أن نتصرف بعلم، نحج بعلم، ونجاهد بعلم، ونكسب أرزاقنا بعلم، وننفق بعلم، وننبسط بعلم، وننقبض بعلم. لقد أدب القرآن أهله. إذا درسوا هؤلاء، إذا درسوا كتاب الله صار عندهم من الفهم، وصار عندهم من العلم ما يجعل حياتهم تتغير والمسيرة تتغير. فهم يتأثرون بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهم يتأهبون لقرب الأجل، ويتأهبون للقبر، ويستعدون للموت ولنار حرها شديد. كيف يتقونها؟ وكيف يكون بينهم وبينها بعد المشرقين؟ إنهم يخافون. ولا يقول الواحد منهم بعد ذلك يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه قد قدم لحياته سلفا. وكذلك فإن الأمر يحتاج أيها الإخوة إلى المحاسبة التي تورث هذا التميز، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أما الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإنهم لا يحملون أي معنى من معاني التميز الديني. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للجنة درجات، وجعل في هذه الدرجات أهلا لكل درجة. فانظر يا عبد الله إلى أي درجة تريد. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. أيها الإخوة، قد يقول بعض الناس ما هي جوانب التميز؟ نحن تكلمنا عن قضية مثلا عرضا في مسألة التميز، نحن تكلمنا في مسألة التميز بالقلب الحي الذي يرجو الله ويخافه ويستحي منه ويخشاه ويراقبه ويصدق معه ويتوب إليه وينيب ويخبت ويخلص أولا لله عز وجل. إن الإخلاص درجات، ومحبة الله درجات، والخوف من الله درجات، وكذلك الإنابة والإخبات درجات. فانظر في أي درجة أنت. حتى التفكر والتدبر والتأمل في آيات الله المسطورة في القرآن والمنثورة في الكون هو درجات كذلك. ومن الناس من يحلق عاليا في ملكوت السماوات والأرض وهو مضطجع على فراشه، ويتدبرون في خلق السماوات والأرض قياما وقعودا وعلى جنوبهم. العملية متصلة، وهؤلاء يبلغون مبلغا عظيما وهم على فرشهم. التميز في جانب العلم أيها الإخوة من الأهمية بمكان. هذا العلم الذي أورث أصحابه المنزل العالية الشريفة. قال أبو صالح: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر. لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا يذهب. فدخلت عليه فأخبرت بمكان الناس وأنهم ازدحموا على بابه، فقال: ضع لي وضوءا فتوضأ. فقال: اخرج إليهم فهم له قريد منه فليدخل. فخرجت فآذنتهم أعلمتهم بذلك، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبر عنه، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ابن عباس الذي جلس مرة يفسر القرآن، فظن الجالس أن الترك العجم العرب البربر لو سمعه من سمعه من هؤلاء الأقوام لأسلموا لو كانوا من الكفار. ثم قال: إخوانكم، حتى ينصرف هؤلاء الذين يريدون التفسير ويدخل الآخرون الذين ينظرون تخرج، فكل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا الحجرة والدار، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله أو أكثر. وهذا الجود بالعلم، يسأل عن مسألة فيجيب عن مسألتين. ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال: أخرج فقل من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها، المواريث والقسمة والتركات فليدخل. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله أو أكثر. ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال اخرج فقل من كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله أو أكثر. وهكذا قال أبو صالح: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان فخرا، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس. هذا التميز أيها الإخوة الذي جعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يملك، هذا الذي قال والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السلام أثنى عليه في ضمن الأربعة المتميزين. المتميزين بماذا؟ بتعليم القرآن، قرآن من أربعة لهم إن لبيك أبي زأل إني جئتك من عند رجل يملي المصاحف عن ظهر قلب. ففزع عمر ما يخشى الخطأ، قال ريحك انظر ماذا تقول، قال ما جئتك إلا بالحق، قال من هو؟ قال ابن مسعود. فسري عن عمر قال ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، وسأحدثك عن عبد الله. ثم أخبره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. هكذا إذن أيها الإخوة التميز، أتقن في السماع وأتقن في الفهم وأتقن في التلقي وأتقن في التمرين وأتقن في الألفاظ والأداء وحق التلاوة والحروف والتجويد والتكلم، فكان أهلا لأن يبرز بروز المتميزين. كان بروز المتميزين هو الذي يقنع الناس بالمستوى العلمي للشيخ فيقبلوا عليه. لو كان الشيخ غير متميز ما الذي سيدفع الطلاب للقدوم؟ لو كان الشيخ مستواه مقارب لمستوى الطلاب ما الذي سيحفزهم موهبة عند الحلاق هذا؟ فجره وأخذه فجلس عنده فأبرز موهبته فتعلم بسرعة فنبغ فصار من الكتاب الكبار وقد كان حلاقا. كان الانتخاب وكان الاصطفاء والارتقاء وكانت الفرص تعطى لأهل التميز، وهكذا تكتشف المواهب وهكذا كانوا يتفوقون. ولم يكن التميز في جانب واحد في هذه الأمة، لقد كان في جوانب، والكمال عزيز وإن هذا صعب جدا. اسمه الله الكتاب مسلم للفهم يقين، وخطيبهم ابن نبات ومنشئهم القاضي الفاضل، والكتاب والتعبير، وفارسهم خالد بن الوليد رحمهم الله. التميز حفلت بها هذه الأجيال التي أخرجتها هذه الأمة للعالمين. كان سعيد بن جبير مجاهدا أعلم الناس بالحج، عطاء منهم بالقرآن مجاهد والطلاق حتى داخل الفقه في تخصصات سعيد بن المسيب وأجمدهم سعيد بن جبير. كان الواحد منهم إذا سئل عن شيء وفن من الفنون أجاب فيه حتى ظن السامع أنه لا يعرف غيره. هكذا حفلت الأمة بشخصيات متميزة. يقول الربيع ذلك، وهذا أبو عبد الرحمن السلمي 13 سنة. بعضهم ملول، طيب بعضهم لكن بعضهم لا يجد شيئا جديدا، معناها هناك قصور في البرامج، معناها طريقة العطاء غير ذابة، معناها لا يوجد شيء جديد، مع أحيانا المشرف الحلقة لا يحضر، معناها أنه لا يعد أشياء جديدة يعطيهم. يا أخوان إن من الأمور المهمة جدا في التربية، فإن الموسوعية هو مجال عرض في التميز ينبغي الحرص عليه. قالوا كنا نعد خصال ابن المبارك العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف أصحابه، يحترم حتى مشاعر أصحابه ولا يعني الخلاف بين أصحابه ولا يحدث المشاقة بين أصحابه، ولذلك اجتمعوا عليه، أرفوا، أحبوه، وهكذا كانوا معه دائما. هكذا ذهب عنه في السير رواية من عاشره وألقه وعاصره. قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال أحمد: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. يا إخوان، قضية التلقي هذه والشعور بالوفاء للشيخ وكذلك الأخذ عنه والتتلمذ، ليست القضية إعجاب كل ذي رأي برأيه، وأن واحد يظن نفسه فهمان وأنه ختم العلم من زمان. المسألة الشعور بالحاجة دائما للتعلم، احتساب الأجر في التعلم. من ظن أنه علم فقد جهل. ولذلك الواحد دائما مهما بلغ من العلم يجب أن يوقن أن فوق كل ذي علم عليم. وموسى ظن نفسه أنه أعلم، فقيد الله الخبر له لكي يتعلم منه درسا كبيرا في مسألة عدم الظن بالنفس أنها انتهت إلى الرياضة بالعلم بالأرض وفوق كل ذي علم عليم. قال أحمد: ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين. ناس الله سبحانه وتعالى يتميزون لخدمة الدين، وفي ثغرات هناك ضعون ظهروا في الأمة. ما الذي سيتصدى لعملية الوضع في الحديث؟ قيد الله أمثال يحيى بن معين ليقوم بهذا الشأن. أيها الإخوة، إن مسألة تميز صحيح يكون لها بدايات أحيانا غير طبيعية. صحيح أن هناك حوادث يقدرها الله لبعض الناس فتكون من مصلحتهم في التميز وأشياء غير عادية، لكن ليس هذا هو المسلك الوحيد والمنفذ الفريد. فإن هنالك من البرامج والطرق وهنالك من الوسائل الكثيرة المعروفة، ما في شيء من الاختراعات الجديدة التي لم تخطر على بال أحد تلك التي ستجعل هؤلاء مثلا في العلم يتفوقون. لا، يعني أن نأتي بأشياء لم تجد أوائل فيها صعب. هي المسألة مسألة مجالدة نفس، هي المسألة مسألة توفيق من الله عز وجل. البخاري رحمه الله يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. يعني شيء من الله، نعم من الله عز وجل، لكن نحن نسأل الله التوفيق، إذا صدقنا يوفقنا سبحانه وتعالى. ولم لا؟ كم كان سنك يا أيها البخاري؟ 10 سنين. هذا الذي اكتشف خطأ الشيخ وهو جالس عنده وعمره ابن وهو ابن 11 سنة، هذا الرجل رد على شيخه وصحه. قال: لما بلغت 16 سنة كنت حفظت كتب المبارك ووقيع. قال البخاري: دخلت البصرة فجلست إلى مجلس بندار، هذا من كبار المحدثين، فلما وقع بصره علي شوف الشيخ يفرس ويتأمل في وجوه الطلاب. قال: من أين الفتى؟ قلت: من أهل بخارة. قال: كيف تركت أبا عبد الله؟ يعني بندار سمع عن البخاري ومبلغ حفظ البخاري وعلم البخاري وفقه البخاري، فلما وجد فتى في مجلسه من بلد بخارة أول ما سأله عن أبي عبد الله البخاري. قال: كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكته فقالوا للشيخ بندار: يرحمك الله، هذا أبو عبد الله. هذا الصغير أنت شاب تقول له الفتى: أنت تسمع عن البخاري؟ ها هذا هو أبو عبد الله. فقام الشيخ وأخذ يدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. عندما تقدر قيمة أصحاب المواهب، عندما يثنى عليهم بحق، عندما يشجعون، عندما يعطون مكانتهم اللائقة، أيها الإخوة، يحصل التميز. وظيفتك ووظيفتي ووظيفته أن نبرز التميز في أبنائنا، في إخواننا، وفي أنفسنا أيضا. إتاحة الفرصة لهؤلاء ليبرزوا. الأمة تحتاج إلى رجال، الأمة تحتاج إلى من يقوم بالمهمات، والمهمات اليوم صعبة جدا يا أخوان، الوضع صعب، الوضع معقد، الأعداء مطبقون، وإذا ما كان عندنا شخصيات متميزة كيف سنصد هجمة وكيف سننشر الدين وكيف نرد على أهل الباطل؟ اليوم القضية تحتاج إلى عقليات كبيرة لكي تثبت الدين عند الناس. هناك حملات تشكيلية كثيرة، هنالك اليوم من يطعن في الدين حتى من بعض المنتسبين إليه، هنالك من يهون من بعض الأحكام الشرعية، هنالك من يريد أن يحول الثوابت إلى متغيرات، هناك اليوم من الناس الذين يريدون في هذا الزمن أن يجعلوا الدين شوربة تختلط الملاعب، نعم، ويجعلون أمرا فضفاضا واقعا بحدود ولا قيود ولا ضابط. الذين يريدون اليوم سد الذرائع ونفس هذه القضية، الذين يريدون اليوم الاعتداء على النصوص الشرعية بعقولهم العقلة، من الذي تصدى لهؤلاء؟ الذين اليوم يعملون الأعمال السيئة وينسبون للدين، من الذي سيتصدى لكشفهم وبيان باطل؟ من الذي سيقنع الناس بخطأ مسالكهم؟ من الذي سينصحهم نصيحة ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا؟ من الذي سيقدم الإسلام اليوم بثوب يقبل عليه العامة؟ من الذي سيعرض لهم هذا الدين عرضا يقربه إلى عقلهم؟ ليست المسألة يكون عندك معلومات كثيرة وأن تكون صاحب مستوى في الكتابة رفيع جدا وكلامك في غاية البلاغة ثم لا يفهمك العامة، فقل لي إذن ما هي الفائدة؟ كيف يأتي هؤلاء الذين تبسطون ليبسطوا للناس؟ سأل رجل عالما من العلماء فسكت العالم، فظن السائل المسكين ان الشيخ ما فهم، فقال يعيد عليه، فسكت الشيخ فيعيد عليه، فقال ما فهمت؟ قال فهمت ولكن افكر كيف افهمك. ايها الاخوة، نحن فعلا اليوم بحاجة الى ايصال كلمة الحق الناس، خصوصا مع وجود الوسائل العصية هذه اليوم، وسائل ضخمة إعلامية إعلامية، كيف نوصل هذا الدين لهؤلاء الناس العالمين؟ وبأي قالب وبأي لغة وبأي وسيلة؟ وكيف نغير في وسائلنا ونجدد بحيث أننا ننافس أو نقترب نوعا ما من هذه الوسائل الفاسدة التي توقع الناس في الحرام بالصوت والصورة والأشكال والألوان والأضواء والإخراج والمسرح والفيلم والتمثيل إلى آخره؟ كيف سنقدم لهم شيئا يقنعهم؟ نحن نعرف أننا لا يمكن أن نصل إلى عرض سلعتنا الغالية بأساليبهم الرقيقة، هم ممكن يعرضوا سلعتهم العتنة بامرأة متبرجة وبموسيقى وأنواع من المؤثرات الصوتية التي تلفت النظر والسمع وتلفت النظر وتوقع الناس في الهاوية، لكن نحن أيضا عندنا حكمة، يجب أن نفكر كيف نبلغ الناس هذا الدين بالطريقة السهلة المفهومة للذعبة. أيها الإخوة، إن مسألة التعالم التي شاعت في هذا الزمان، التي جعلت بعض الناس يتخيل الواحد منهم أنه قد أخذ من العلم الكثير، إن هذه المسألة قد أودت بالكثيرين، أودت بالكثيرين. إن نظما رائقا ونثرا فائقا يسهب ويعجب، إن حمل التواء الوعظ اليوم والصوت الطيب والوقع في النفوس، إن هذه القضية في المعاني البديعة والعبارات الوجيزة، إن القدرة على إبلاغ آيات الله وأحاديث نبي صلى الله عليه وسلم للناس يحتاج إلى أهل تمس حقيقة، وإن القضية ليست فقط توصيل معلومات، لكن قواعد تبنى ومنهج يسلك وتصورات تقوم في نفوس السامعين. وإذا لم تكن صادرة من قلب صادق وصاحب عبادة خاشعة وأناس قانتين لله تعالى وأصحاب ورع فإن تلك الكلمات لا تكون مؤثرة، إنها تكون بارد وإن كانت بأسلوب جميل لكن سرعان ما يذهب أثرها. أما إذا خرجت من قلب صادق عامر بالإيمان فإنها تبقى نفوسي. والله لقد عظم شأن أبي علاء الهمذاني العطار المقرئ حتى كان يمر بالبلد فلا يبقى أحد رآه إلا قام، وحتى الصبيان واليهود. المقرئ صاحب القرآن، وكان يقرئ نصف نهاره القرآن والعلم ونصفه الآخر الحديث. وناس محتسبين ما يقول لك كم لي فيها وكم تعطوني عليها وهذا قليل وفي غيركم دفع أكثر، لا أروح للعقارات أربح لي، أروح للعقارات. وإن تتودي غيركم ثم لا يكن ثالكم. أيها الإخوة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى كتب الله لهم سبحانه وتعالى الجنة بديانتهم وزهدهم وورعهم وصدقهم. إن هؤلاء أصحاب البدايات النمردة، هم أهل تميز حقيقة. كان النووي رحمه الله كما يقول عنه ياسين بن يوسف المراكشي: رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، ولذلك ينسب إليه فيقال النووي أو النووي، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. لقد عد أحمد بن الفرات الرازي من الحفاظ وهو شاب أمرد. لقد كانت دارقطني يفهم فهم الإملاء وهو لا يكتب، فيصح الكتبة كراريسهم على حفظه. لقد كان الحاكم رحمه الله آية في الحفظ، ومنهم من كان يحفظ من أول مرة. لو قال لك قائل: أنا ما عندي ذاك قوية، أفقد الأمل في أن أكون من المتميزين، فتقول: لا، أنت لك كمال، لك طاقة حجم، لكن هل بلغته؟ مشكلة الكثيرين أنهم يقولون مستوياتنا غير قابلة للتطوير. ولماذا؟ لماذا تظنون أن مستوياتكم غير قابلة للتطوير؟ هل بلغت كلك؟ هل بلغت حدك الأعلى؟ ألم يقل هؤلاء العلماء إن ما يستخدم من الدماغ وخلايا الدماغ وما يستخدم من هذه المواهب التي أعطانا الله إياها حين ما يتعدى 5%؟ لماذا؟ لماذا يحدث ذلك؟ هذه الرفوف الفارغة الداخل لماذا لم ترتب فيها الأشياء وتوضع؟ ونعود مرة أخرى ونقول إن من أسباب فقدان التميز أن يظن بعض الناس أنه متميز وهو غير متميز. في طرور في بعض النفوس يمنعها من المواصلة وإكمال الطريق ومزيد من البذل والسعي، بينما كان شعار أهد مع المحبرة المقبرة. ما في شيء اسمه انتهينا من طلب العلم. والذين حضروا حتى الدكتوراه بعضهم قعد تام وصار خاملا، إن العجلة تمضي. يقال لهذا: مر أحمد بن حنبل من الكوفة وبه كيس فيه كتب عبد الرحمن البغوي، فأخذت بيده فقلت: مر إلى الكوفة ومر البصرة، إذا كتب الرجل 30,000 حديث لم يكفي؟ فسكت. ثم قلت: 60,000؟ فسكت. فقلت: 100,000؟ فقال: حينئذ يعرف شيئا. أيها الأخوة، ليست القضية الآن تحطيم المعنويات وأن نقول 100,000 الذي سيكتبها، لا، نحن نعرف أن هؤلاء يعني نوابغ الأمة القار، لكن أيضا نحن كان في قدراتنا أصل إلى أشياء لكن ما وصلنا إليها، ما سعينا إليها، ما استفرغنا الجهد في الوصول، ما تعبنا التعب الكافي، ما استثمرنا العمر كما يمي، ضاعت علينا أوقات وراحت علينا أعمار، التهينا بالدنيا بالزخارف بهذه الأنواع من المغريات بوسائل الترفيه المباحة وغير المباحة. لقد أضعنا أوقات كثيرة في طلب المطاعم الفاخرة وأنواع السياحات والسفريات، فليست القضية الآن أن نقول ما في أمل نحصل أن نحصل مثلهم، يوجد قلة نعم ندرة يمكن أن يصلوا إلى ما وصل إليه حفظ الدارقطني وغيره حتى في هذا الزمن، لكن البقية الباقية هؤلاء إن مصر تختلف، فهل أخذ كل واحد منهم، هل أخذ بما يستطيع الوصول إليه؟ هذا هو السؤال الكبير. خذ على سبيل المثال قضية العبادة، كم من المستويات العالية يمكن أن نبلغها في العبادة؟ كم من الممكن أن نزيد في صلاتنا ولم نزده؟ وكم من الممكن أن نزيد في استغفارنا ولم نفعل؟ وكم من الممكن أن نزيد دعائنا ولم نقم بذلك؟ وكم من الممكن أن نزيد حفظنا من القرآن ولم يحدث؟ كم من الممكن أن يكون قد حصل لنا من أنواع التبتل والبكاء بين يدي العزيز الجبار؟ مح ليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم. قتيزوا بالعبادة في من قبلنا، وقام الواحد الليل وفي جسده ثلاث سهام والدم ينزف. أيها الإخوة، إن توالي العباد التي كانت عند من سبقنا يجب أن تكون باعثا لنا على مزيد الحماس لأداء هذه كما أمر الله سبحانه وتعالى. نحن ليس المقصود عندما نقول ما فاتت سعيد بن المسيب تكبيرة الإحرام 50 سنة وقال ما نظرت قصرًا في الصلاة منذ 50 سنة، ما رأيت زبر أحد إلا الإمام. المقصود الآن أن نوقع الإحباط لنفسنا نقول وين، لكن المقصود أن نحاول الاقتداء بهؤلاء. عندما يضرب لك المثل الكبير، أنت لو شكت همتك ممكن تصل إلى شريك خمسة ثلثة ولما وصلت إليه كله. أيها الإخوة، إن مسألة الاستمرار بالله سبحانه وتعالى واستثمار الأوقات في ذلك ستعطينا نماذج من المتميزين في العبادة. العصر الذي نعيش فيه الآن عصر شهوات وعصر فتن، ويحتاج إلى ناس متميزين في العبادة. لماذا يعرض الحرام على الواحد بسهولة يقبل ويقول الواحد أنا فوقعت في الفاحشة، وقعت في الفاحشة، أنا كل أسبوع أقع في الفاحشة، كيف تقع في الفاحشة؟ كف عن الذهاب إلى الأسواق. قال أنا مع الخادمة. هذا الذي يقع له مع الخادم، وهذا الذي يذهب إلى السوق ويركب الحرام، وهذا الذي يسجد مفروشة لعمل الحرام، وهذا الذي يرى هذا المسلسل أو هذه القناة المنحلة الساقطة. هؤلاء ما الذي جعلهم يستسلمون بسهولة للحرام؟ كيف الواحد تجيهم رسائل اليوم؟ اليوم الجوال تأتي فيه الرسائل تدعو للحرام ويقول لك اتصل على الرقم الفلاني، اتصل على الرقم الفلاني، الرسائل قمناها وموجودة، يدعون إلى النار والله يدعو إلى المغفرة، الجنة بإذنه. ما الذي يجعل الواحد يقف؟ ما الذي يجعل الواحد لا يقدم على الحرام؟ وجود حاجز من غادة من خوف الله من التقوى. ما الذي ينشئ هذا الحاجز؟ هذه العبادة، هذا الاستثمار عمر بالطاعة. إذا أنت لم تحل بزاد من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون مثلي، فأنك لم ترصد كما كان أرصد. وين الأرصدة؟ أين الأرصدة من الأداء؟ طفت أسابيع يقول علي بن المفضل حتى رفع سفيان الثوري رأسه من السجود، يعني 7 أشواط ورا 7 أشواط ورا 7 أشواط حتى رفع سفيان رأسه من السجود. هكذا كان ابن سعيد رحمه الله. هؤلاء ما كانوا فقط سجود، كانوا حتى في التعليم والحفظ ونفع الناس والجهاد سبيل الله. ابن المبارك في الثغور وهو في المساجد وهو في الحرمين وهو في غيرها. نحن الحقيقة ما أثمرنا أشياء كثيرة من الأوقات إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي، فمن بأن ألقاك في عك الرضا ومن لي بأن ألقاك والكل لي من لي. أين التميز في الدعوة اليوم؟ أليس النصارى يقومون بالدعوة بوسائل كثيرة تطور؟ أليسوا يدخلون في الظلمات كثيرا من الناس؟ أليسوا يدخلون في سبل جهنم وهذه المسالك التي تقود إلى النار من يدخلون؟ أليسوا يجوبون الفيات الطفار ويقطع المسافات ويدخلون في الغابات ويتحمسعون بل ويمرضون بل ويتحملون القرف من أصحاب الأوثان من القبائل الوثنية وغيرها لكي يقنعوهم بعقيدة صلب المسيح وبأن يدخلوا في هذا الدين المفترى المحرف. أين نحن في تميز دعاء؟ أين تميز دعاتنا؟ أين تميز دعاتنا بالأسلوب؟ أين تميز دعاتنا بالعطاء؟ أين تميز دعاتنا بالمثابرة والمواظبة؟ أتميز دعاتنا بالمنهجية؟ ونبدأ في قضية المنهجية. لما نقول أن الإنسان تميز متميز لماذا؟ لما نقول اليوم لابد أن نكون الشاب متميزا نريد التميز نريد أن نكون متفوقين لماذا؟ أول شيء يا أخوان قضية المنهج. هناك أناس كثيرون يدعون التدين والدعوة وخدمة الإسلام والعمل للدين، لكن عندما تنظر تمحص تختبر تتدبر في تفحص التدين المنهج الذي هم عليه تكتشف عقائد مختلة أخطاء بدع أنواع من الانحرافات وهكذا أشياء دخلت عليهم بسبب قلة العلم بسبب عدم وجود تصورات إسلامية صحيحة المنهج ليس منهجا سلفيا نقيا قضية اتباع الدليل غير متوفرة عبادة الله على بصيرة ناقصة منهج التلقي عنده فيه خلل. كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الاتباع والاحذار من الابتداع؟ وأبو بكر يقول لست مركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عن تثبيته. كيف كان علي رضي الله عنه عندما عرف الحق والسنة في التلبية في الحج والعمرة يقول لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس ابن عباس رضي الله عنه التي وعظها يين منهجا سلفيا نبويا. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أوكن وعمر يوشك تنزل عليك كحجارة من السماء من مع قول أبي بكر وعمر ويقد سنة عليها التي يراها ويعرفها. وكذلك روى مسلم أن رجلا أتى ابن عمر قال أسمح لي أن أفل في البيت قبل أن آتي الموقف قبل أن الطواف هذا طواف القدوم. قال نعم. قال فإن فان يقول لا تطوف في البيت حتى تأتي الموقف. قال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تأخذ أو بقول فلان إن كنت صادقا. لما قال الشافعي الشافعي ذكر حديثا قال أحد الحاضرين تأخذ به يا أبا عبد الله تأخذ به تراني يهوديا تراني نصراني تراني خرجت من كنيسة خرجت من بيعة ترى في وسطي زنارا وهي صفة أهل الذمة طبعا أخذ به ومالي لا أخذ به وأهلك لو ما أخذت به. كان الحديث الصحيح مبتغاهم كان الدليل رائدهم. ولذلك كان الواحد يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رفض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ممكن تقول الواحد الحديث النبوي فيقول يمكن منسوخ يمكن كذا يمكن لها تأويل آخر. ما عنده دليل على هذا التأويل الآخر ولا على أن الحديث ضعيف ولا على أنه منسوخ. قد يشاغبون على النصوص النص ما وافق هواه ماذا يفعل يطعن فيه يمكن خاص بزمن النبوة. يا سلام وليه تفترض الافتراض هذا ليس الأصل في أنها بكل زمان ومكان. أيها الإخوة ناس يريدون مثلا تحرير المرأة تأتي لهم بحديث البخاري لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة، وأنه لا يجوز مرأة تتولى الولايات العامة كالخلافة والإمارة والقضاء وغيرها. يقول وأنتم ما تعرفون لحد من عمر هذا في البخاري وحديث وش إيه في البخاري يعني إيه تطعن في حد يعني ما يعرف الحديث البخاري، وإحنا ما نعرف إلا حديث ونعرف وماذا سنعرف غيره. وإذا لم نكن نريد اتباع الدليل فما الذي سنتبع؟ يعني الذي سنتبع أيها الإخوة إن هناك كثير اليوم في قضية المنهج عند كثير من الناس يشاغبون على النصوص ولا يحترمون النصوص وليس في صدورهم هيبة للنصوص، ولذلك ما يمكن أن يكون عندهم تميز ويتميزون شيء، وبعضهم عنده تعصب وتقليد أعمى. وإذا قلت له الحق المذهب قال أنا لا أرى إلا المذهب، قلت له الحق الحق كذا بقول العلماء بالأدلة الفلانية قال أنا لا أقول إلا بقول إمامي، وهل هو معصوم؟ أليس من البشر؟ لماذا لا نتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يتبع اليوم بدعا ويتبع طرائق مخالفة للسنة مخالفة لعقيدة سلف، ويقول الإسلام يتسع لكل هذا. سبحان الله، الإسلام يسع البدعة والسنة والخطأ والانحراف والصح والباطل، ما لكم كيف تحكمون؟ أنتم كتاب فيه تدرسون، عندك كتاب من السماء فيه أن الإسلام يتسع لكل هذا؟ ما في داعي شن بعضنا على بعض، ولا تقطعوا الإسلام أجزاء وتقول هذه الفرقة ليست وهذه الفرقة ليست من حق كل الفرق نجتمع على لا إله إلا الله. يا أخي لا إله إلا الله لها شروط لها أركان واقض، وهذا يكون يفعل أحدنا كيف أقبل به معي في صف واحد، وكيف أنا أرضى به أن أناصره وأوليه والرجل، وهذا من ناس من فرقة عند هذه الانحرافة، كيف أقبل بهذا؟ أنا أقول النصيحة بأسلوب طيب مهمة والدعوة بالحسنة مهمة، لكن تقول لي ارضى بالظل وضم الباطل مع الحق ومشي حق، هذا نرفضه. إن هذا الخلل في المنهج فعلا يعيق عن التميز. كيف سميز أناس ليس عندهم هذا النقاء وهذا الصفاء المطلوب؟ أيها الإخوة، الداعية متميز بمنهجه، الداعية المتميز عنده كذلك أساليب متميز. بعض الناس اليوم يحصرها في الدورات، يا أخي الدورات هذه من الأشياء التي تؤدي للارتقاء، لكن ملاحظة الداعية الناجح والأبه قد تكون أعمق أثرا أكثر نتيجة وأكبر من كل الدورات. نحن نحتاج إلى معايشة قدوات يا أخوان، إذا ما عايشنا قدوات في الدعوة كيف يرتقي مستوانا؟ إذا أنا ما رأيت فلان كيف عمليا بالدعوة؟ إذا لم أنظر إليه وهو يدعو وكيف يبدأ وكيف يترفع؟ وعندما يأتي واحد تدعي يقول له الآن لسه الآن وضع رجله في أول مشوار التدين، الموسيقى حرام، الإسبال حرام، إيش حكم الصور؟ أنا عندي صور للذكرى. قبل ما يسأل عن مرات كبيرة هو واقع فيها أو واجبات هو تاركها، ما يصلي الفجر، فكيف يتصرف معه الداعية؟ هل يا ترى سيأته؟ والله هذه فيها قولان، يعني في ناس أجازوا، هل سيخبي القضية؟ هل سوف يغير يتلاعب بالأحكام من أجل مشاعر هذا المدعو مثلا أو بزعم المحافظة عليه حتى لا ينفر؟ أم أنه سيحاول بأسلوب اللبق أن يقول له قبل هذا ليش ما نتكلم في حكم صلاة الفجر؟ قبل هذا ليش ما نتكلم في حكم الفواحش؟ فقد يكون رجل مبتلى بكبائر قبل أن يسأل عن الصور الفوتوغرافية. أننا لا نسوغ المنكر ولا نرضى بأن نقلب الحرام حلالا ولا أن نبدل أحكام الله. إذن السبيل في التعامل وفي قضية الدعوة والبدايات وكيف تصرف. لما جاء الرجل يقول يا رسول الله متى الساعة؟ السؤال غير مناسب وليس من الصحيح أن يسأل أصلا من علم الغيب الذي اختص الله. صرفه بطريقة حكيمة، قال ما أعددت لها. شوف يا أخي، هذا أسلوب أسلوب عظيم جدا في قضية صرف الناس عن الأسئلة غير المناسبة. متى الساعة؟ أجابه بسؤال ما أعددت لها. أرفض السائل عن الشيء غير المناسب إلى جنة. وقد يكون من المناسب أن تجيبه على كل الأسئلة وأن لا تؤخر الجواب. أنت تلتقي به الآن في فرصة واحدة، ليس من الأشخاص الذين تدرج معهم كل يوم خطوة خطوة. سألك يلزمك البيان والإجابة، ولا يجوز لك أن تؤخر البيان عن وقت الحاجة. وفي أسئلة مشاغبة، وفي أسئلة ناس تريد الاستفادة، لازم تفرق بين السؤالين. هذا واحد يريد أن يشاغب عليك وأن يشغلك عن قول المهم، يأتي الواحد إلى شخص يريد أن ينكر عليه منكرا عظيما أو يكلم في قضية ضخمة للمسلمين، يقول له ويعني الخاتم اللي فص لابد يكون في كتابة ولا ما هو لازم يكون في كتابة؟ أي أنت ما تريد إضاعة الوقت وقضية المسألة حتى ما نتكلم في المنكر الكبير. إذا الداعية فطن، أي دعاة أهل التمييز الذين يطرحون على الناس المناسب في الوقت المناسب الأهم قبل المهم، والمهم قبل الأقل أهمية. أيها الإخوة، نحن فعلا نحتاج إلى تميز في طرق الدعوة. ودعونا من الشطحاء الذين يقولون ناخذ سيارة نلف على المحلات ما تسكر وقت صلتها، ونحطهم في سيارة كبيرة سوداء مشبكة، ونعطينا معسكر في خارج البلد، ونمنع عنهم أمواس الحلاقة والمسجلات والراديو، ونقصر ثيابهم ونعطيهم وغص بعضين يوم يطلعوا دعاة صالحين في المجتمع. وينك أنت الآن؟ الدعوة ليست بمنع أمواس الحلاقة، القضية الآن أكبر من قضية منع أمواس الحلاقة. لكن سبحان الله بعض الناس فعلا فعلا عنده رجاء، عندهم سطحية عجيبة. أيها الإخوة، أحيانا الشخص اللي أمامك فاقد الهوية الإسلامية، لا يشعر بالانتماء لهذا الدين، عايش في الغرب أو عايش في وسط مستنقعات وحلة وقذرة، هذا الرجل لازم توجد عنده البوصلة أولا حتى يعرف يتوجه إلى الله. أما قبل أن تعرف نتكلم معه في قضايا وندخل معه في أشياء يعني لا هو ربما لا يقبلها ولا يقتنع بها. أين بناء تلك القواعد الإيمانية في النفوس؟ تعريف الناس بعظمة الله، باليوم الآخر، بالقبر، بالجزاء، بالحساب، بالجنة، بالنار. لو دعوناهم بهذه الطريقة لتركوا حرارة كثيرا من تلقاء أنفسهم وما تعبون بالنقاشات. أيها الإخوة، إن التميز في البصيرة، دعوة إلى الله المذكورة في الآية الكريمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن المسح في الأساليب المناسبة لكل شخص، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، جاهل يريد تعليما بالحكمة، والموعظة الحسنة، غافل يريد تذكيرا عظه، وجادلهم بالتي هي أحسن، صاحب شبهة لابد من الرد على شبهاته. الحكمة أين هي؟ نريد الدعاة المتميزين في متعة المدعوين الذين يكونون معهم حضرا وسفرا فرحا وفرحا في المناسبات المختلفة، الذين يعينونهم، الذين يخدمونهم، الذين يهتمون بشؤونهم، الذين يسلون كرباتهم، والذين يسعون في تفريجها وفي قضاء حوائجهم. إن هؤلاء المتميزين في المتابعة يتابعوا عباداته. لا أقصد التجسس وإشعار المدعو أنه مراقب تحت كاميرات، الكاميرا الخفية والكاميرا غير الخفية. المسألة الآن أن هذا المدعو يحتاج إلى متابعة في العبادة وفي العلم وفي الأخلاق وفي الآداب وفي المظهر وفي أشياء كثيرة. يجب أن تكون المتابعة عامة، وأن لا تكون تلك الرغبة البسيطة التي تجعل التي تجعل هذا الشخص ينفر ويحس بثقل هذا الداعية ووطأته على نفسه، لكن تلك الكلمات على قلتها التي تقال من قلب صادق فتؤثر في نفسه، التي تسمع يسمعه لا تزال كلمات في أذني، فهو إذا سمع كلمة أحيانا مثلا خذ عبارة لبعض السلف، السؤدد مع السواد، هو يقصد أن يقول إنك إذا أردت أن تبلغ السؤد أن تبلغ المبالغ العالية يجب أن يبدأ ذلك في نفسك في مقتبل عمرك، يعني ما هو إذا شبت الآن تريد أن تبدأ، مع أنك مجال للبدء بعد الشيء، لكن السؤدد على أصوله يبدأ مع السواد وليس أن يتأخر الإنسان. هما كلمات بسيطة، يعني أحيانا القضية ليست خطب ولا تطويلات، لكنها كلمات من قلب صادق فعلا الواحد يجد أثرها ولا يزال يتذكر نصيحة أبيه ذلك الإبن ولو بعد سنين، ولا زال ذلك المدعو يتذكر نصيحة الداعية ولو بعد سنين، ولا زالت الوصية التي زود بها قبل الذهاب إلى الغرب في دورة من الدورات لا تزال معه، لقد حفظه الله من حرام وعلاقات محرمة بكلمات سمعها قبل أن يذهب. المسألة أيها الإخوة فعلا هي قضية حكمة وقضية أسلوب وقضية تنويع وصدق ومتابعة. إذا نحن في التيس في الدعوة إلى الله، هذا الطريق الطويل الشاق المملوء بالمصاعب الذي ربما لا يتحمله إلا القليل، وإذا صد الداعية مرات يقول قال للشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا منكر فعلنا فيه 3 مرات، كتبنا فيه كذا، ما قال أنا كتبت منكر 100 مرة، 100 مرة أكتبه ليس مبالغة، 100 مرة. إذا ما على المرء رام العلا ونعدوني من كادونا، بعض الناس من أول مرة يطفش العزيمة المواصلة. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة استشعر المسلية إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، كبر عليه الصغير، هرم عليه كبير، هاجر عليه الأعرابي، شب عليه الصغير، حتى حسبه الناس دينا لا يرون الحق غيره. لقد كانت تلك الخطوات الطويلة التي مشاها علماء الحديث، مات بعضهم وجاع بعضهم وأوشك على الهلاك بعضهم وعلى بعضهم الميت، لقد كانت تلك الخطوات الطويلة التي سارها بعض الدعاة في الأدغال والمستنقعات، خاضوا في الوحول في الأوحال من أجل يصلوا إلى قوم لدعوتهم من الله سبحانه وتعالى، لقد حملوا معهم أكياسا من الطعام من أجل الوصول إلى قوم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، لقد أخذوا من الأجهزة ومن التجهيزات ما يختمرون به قلوب أولئك القوم إلى الله سبحانه وتعالى، لقد سئل أحد الذين دخلوا في الدين وهو التزم بالإسلام تدين وهو شيبة كبير في السن، كم عمرك؟ قال 9 سنين. قالوا سبحان الله انت شايب كبير، يقول 9 سنين. قال هذه بدايتي في الدعوة، وقبل ذلك كان عمرا ضائعا. فعندما يشعر الواحد فعلا بالمسؤولية في الدعوة يكون داعيا متميزا بالمواصلة بالمثابرة، عندما يكون هناك إعراض عن الطعن في الآخرين، يا أخوان لابتلينا والله بمن ينهش الأعراض ويشكك في النيات ويطعن في الذين ظاهرهم السلامة. نحن الآن لا نتكلم عن قضية إنكار الخطأ الواضح ولا عن قضية تبيين البدعة البينة والواضحة، هذا من الواجبات في الدين، لكن المشكلة أن يؤتى إلى أناس سلم ظاهرهم السلامة. أليس عمر رضي الله عنه بين أنه يعامل الناس بظاهرهم؟ أليس هذه من قواعد الشيعة على ظاهره. من أظهر لنا السلامة عملناه بحسب ظاهره، من أظهر لنا غير ذلك عاقبناه عليه، عملناه به. الآن تنفي الساحات في الإنترنت، تنظر في أشرطة وكتب، فتقول سبحان الله، هذه الأحبار ثقت في ماذا؟ هذه الساعات ضاعت في إيش؟ الطعن والغمز واللمس والغيبة. تقول في شغل في الجرهات، ثم يقول لك نحتسب في الغيبة، نحتسب في الجرح. ومن الذي يستحق الجرح؟ وبأي طريقة يكون؟ وكيف تكون المناصحة؟ ما في أساليب المناصحة اليوم صارت عزيزة، تلك المناصحة الشرعية الطيبة. إخواني، إن التميز يحتاج إلى صبر ومصابرة، إن التميز اليوم يحتاج إلى إثارة التنافس في الخير. إك إذا أثرت التميز في هذه الجموع وهؤلاء الطلاب وهؤلاء الشباب للخير، إنك إذا أثرت التنافس بينهم تفجر الطرق وظهرت مواهب، وهذا طريق التميز. لا يظنن الظان أن المعوق غير قادر على التميز، تضيفها، تشجيعها، الاهتمام بالعلم الشرعي، وترك الجري وراء المستحدثات التي تلهي. إن هنالك اليوم مناهج وافدة، فقمنا بعمل الحواجز اللازمة لكي ننقي هذه الأشياء وناخذ المفيد ونترك الضرر. نبي عن العقل طال التميزين كي نقتدي بهم. أين الحاجة للدخول في قضية الاصطفاء التي يندفع بها الشخص إلى التميز ولا يتأثر بالساقطين ولا المتنازلين، يبقى ثباته ليتميز؟ بل إن الثبات بذاته تميز. وعندما لا تقبل أنصاف الحلول ولا تقبل التنازلات ولا تقبل المدافعات فعلك، ويبقى هذا الشيء الذي تقدمه للناس محترما، أنت تبقى منفردا بلا دولار واحد، وتابعك حارسا فقط يوصلك إلى نهر المسيسيبي، وهكذا تركه الحارس هناك، رجع دخل مكانا بلدا في المكسيك وفتح مكتب المحاماة وشهر واشتينهم وبالبلاغة وقوة كان انبهر به الناس وغرس فيهم ضرور استقلال عن المكسيك، وتكساس تنضم إلى الولايات المتحدة، فانضمت بقناعات من أهلها نتيجة خطبه الرنانة، ونتيجة لهذا قدروه سموا البلد على اسمه هيوستن، ولم ينفقوا في ذلك دولارا واحدا. أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء يسعون وهم أهل دنيا وأهل باطل وهؤلاء أهل طغيان ويريدون الهيمنة، وعندهم من يحرق خدمة ومن يسعى ليعمل لبلده وأن يضم إليها الأجزاء المختلفة والأقاليم المتفاوتة، فكيف بنا نحن الذين يجب أن نحرص يوميا على أن نضم لهذا الدين ناس جدد، وأن نسعى في تنمية وتطوير والارتقاء بالناس الذين اكتسبوا من قبل في هذه الدعوة؟ أين استثمار الفطرة يا أخوان؟ عندنا رصيد التاريخ، رصيد الفطرة، الدين هذا يوافق ما في ما فطر الناس عليه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ونحن نحتاج أن نصنع من هؤلاء الشخصيات، هذه الشخصيات التي تعيش معنا وحولنا، من هم أصحاب تميز؟ إن هنالك رجالا أخرجهم رجال، فإن مارك جرى أخرجتها يد ربيعة رحمه الله، وهل كان الشافعي إلا صنيعة من صنائع وكيع رحمه الله؟ وما الذي أخرج ابن القيم إلا ذلك الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله، ونور الدين، وبعده صلاح الدين، في سلاسل من البشر، فلان أنتج فلان، فلان صنع فلانا، فلان قدم فلانا، الآن اكتشف فلان وأبرز فلانا وشجع فلانا بتوفيق من الله، بتوفيق من الله، الهداية من الله. انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه كيف صنع طلاب المتميزين. يقول علقمة: كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاء خباب، قال: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل. يريد أن هؤلاء الطلاب عند الشيخ هل أن يقرؤون مثل ابن مسعود؟ هنا المستوى كبير. فيما ابن مسعود وقتها تقرأ يا علقمة؟ فقال زيد بن حدير: أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرائنا؟ فنهره. قال علقمة: فقرأت 50 آية من سورة مريم وسكت. فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقع شيئا إلا وهو يقرأه. رواه البخاري. تلاميذ عب عليه. هناك صناعة للرجال. يا أيها المدرس أنت تصنع من طلابك عظاما، يا أيها الأب أنت تصنع من أولادك عظاما، يا أيها الأخ الأكبر أنت تصنع من إخوانك الصغار عظاما. كل واحد فينا عليه دور. أيها الأم تصنعين من أولادك ذكورا وإناثا عظاما وعظاما. أيها المدرسة في المدرسة، الطالبات عندك بدلا من أكون نهبا للقنوات الفضائية، التأثير فيهم. قد يقول قائل: نحتاج عمل على المستوى العام ودعوة لهذه الجموع ومن يؤثر في الجماهير حتى لا تنجرف. نقول: نعم. ويقول قائل: نحتاج مصانع للرجال لكن وللنساء، لكن فيها قلة من هؤلاء الذين يستجيبون ويتحملون هذه المستويات العالية. نقول: الأمة تحتاج لهؤلاء وتحتاج لهؤلاء. هناك من يقدر على التأثير في بعض الناس، وهناك من يمكن أن يقدم لنا هذه الشخصيات التي الواحد منها بألف، الواحد بألف وأكثر من ألف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو بلغ أسنانا ما عشره منا رجل على ابن عباس. نظر الحطيئة إلى ابن عباس يتكلم في مجلس عمر، قال: من هذا الذي نزل عن الناس في سنه وعلاه في قوله؟ العمر أقل والكم مستعلى. يقول في مجلس عمر: ابن عباس كان صغيرا شابا حدثا. يقول عنه الحطيئة: من هذا الذي نزل عن الناس في سنه وعلى قوله؟ أثار تعجب. قال معاوية لعمر بن سعيد: إلى من أوصى بك أبوك؟ لكن همة الغلام مكرا، أوصى بي أبي يحط وصايا عليه. قال: إن أبي أوصى إلي ولم يوصي بي. أوصى إلي وأعطاني نصائح وقواعد ولم يوصي بي. إذا ما الحي عاش بعظم ميت، إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. الأب ممكن يأتي بمربي خاص لأبنائه أن ينتقي، يلتمس يده. المتفوق في التربية أن يحرص على ولده وهو يدفع بالولد ويشجعه ليكون مع ذلك المربي. نحتاج الانتقاء اليوم، لأن هناك من أنواع الشر ما هو منتشر وكثير، فلا بد أن تحر من يمشي ويكون ويخالف حتى تصل إلى واحد وتتعب حتى تجد واحدا ثقة تكون تربية ولدك على يديه. اختيار المدرسة المتميزة والفصل المتميز والمدرس المتميز والمربي المتميز وأبرز الأنشطة والأنشطة المتميزة ورعاية المواهب لتكون متميزة ومسموعات متميزة ومقروءات متميزة. الكتب كثيرة يا أخوان وكثيرة، لكن هل هذا الغثاء الأناشيدي مهرجانات سفر هذه اللي تنتج لنا ناس متميزين ولا تنتج لنا شخصيات مايعة؟ فعلا شيء لافت للنظر اليوم، إنك ترى المسموعات غثائية لا تبعث على التميز، بل هي ألحان تخديرية تشبه الموسيقى في مفعولها، تؤدي إلى أنواع الخمول والسكر. نحن الآن عندنا أنواع من الاهتمامات، هناك من المدرسين من يحرص على الطلاب المتميزين في التكليف بالأبحاث والتلخيصات والسماع والمسابقات، وليست مسابقات تافهة، مسابقات فعلا تدفع الطلاب. يعني جلست في حلقة من حلقات أحد المساجد وجدت مستوى مبهر، مع أنهم طلاب متوسط وثانوي، لكن عندهم شغف بالعلم وحرص عليه. والمسابقة، شوف أسئلة المسابقات لا يحلها فيه من الجعين وتخرجين، لأن الذي يربيهم أنشأ هذا التميز، أنشأ فيهم هذا العلو والارتقاء، علمهم الجدية، علمهم كيف يواظبون ويقرؤون. ولذلك الواحد ما يتأسف أنه إذا سمع كلمة لا يعرف معناه يفتح القاموس يسأل. أوجد عندهم الحافز للسؤال، الحافز للتعلم، إسناد المسؤوليات، الإشراف المهمات. أما في قضية إنشاء المتميزين، أين المهمات وأين الإشراف وأين التدريب عليها وأين المتابعة وأين تقويم الأخطاء وأين التشجيع، وحتى لا تكون هناك مشاعر إحباط لو أخطأ. واحد جربته في الدعوة، الآن دفعته للدعوة مرة مع مدعو، قال راح بس كلام فاضي. أنت الآن يعني تعطيه من ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله والمصلحين من الأذى، ما تشجعه على الاستمرار واحتساب الأجر. أيها الإخوة، إن هذه التنمية للمهارات، هذا خطابة وهذا خط وهذا بالحاسوب وهذا بالكتابة، الأسلوب، حتى الأشياء التي فيها أنشطة للنساء للأول، منهم من يبدع مع الأطفال، ومنهم من يبدع مع الكبار، ومنهم من يبدع مع العامة، ومنهم من يبدع طلبة العلم، ومنهم يبدع مع الكفار في الدعوة إلى الله. يا أخوان، لابد أن تكون هناك برامج، لابد أن نحرص على التنظيم والترتيب والتنسيق والإعداد. المسألة فيها تعب، استشارة أهل الخبرة، لابد أن يكون هناك شيئا مكتوبا ومناقشا ودروسا. نحن نحتاج إلى جلسات فيها عصف آراء ومناقشات للخروج ببرامج تقدم لهذه الأجيال. ترى إذا ما أشغلناهم بالطاعة انشغلوا بالمعصية، وإذا ما أشغل بالعمل للدين عملوا للدنيا أو لهوى النفس أو للأمجاد الشخصية. كذلك فإننا نحتاج إلى الأسرة المتميزة ورب الأسرة المتميز والمرأة المتميزة، نحتاج إلى هؤلاء لكي يخرج لنا أولاد متميزين. إن التميز حتى في الذرية مطلب شرعي، ألم يقل نبي الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، يريد ولدا متميزا. ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. التميز في الذرية جميل جدا، إنهم يدعون لك، إن مرتبتك عند الله ترتفع باستغفار ولدك لك. لا ينهاك ولد صالح يدعو له، صالح متميز بصلاحه طبعا. وهكذا فإن الإنسان يطلب من الله، هب لي من لدنك ذرية طيبة تتميز بالطيب بالخير بالحرص عليه. وهكذا كان الإطلاق الليله التيز إن بهذا اليد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين المسلمين. لما كسب العلماء ألفاظا تحافظ الحافظ ومن في الحديث ثقة ثبت فقيه نام حجة. هذه التعليم الموجودة في كتب الحديث تدل على أن هناك تميز. افتح أي كتاب جرح وتعديل، افتح كتاب من كتب الرجال، وانظر كيف التميز كان في هذه الأمة، كيف الدقة كانت، كيف معايير النجاح في وقعة. أيها الإخوة، المسألة لم تكن في قطاع الذكور فقط، بل قطاع الإناث أيضا وجد الحافظات والداعيات مجتهدات. الآن العصر عصر فتن، وهذه الوسائل المنحرفة تجذب الناس. ونحن نريد أن نجذب الناس إلى الحق، وهم يريدون جذب الناس إلى الباطل. نحن نريد أن يتميزوا في الخير، وأولئك يريدونهم روادا في الشر. هناك تسابق على الناس، من الذي يكسبه وإلى أي صف. نريد تطلعا للأجر في الآخرة، نريد أن يبعد هذا النشأ عن الملهيات المحرمة، نريد أن الناس يحفظوا أوقاتهم. أين الصحبة الطيبة التي تعين على التميز؟ وأين الدقة والانضباط المعين على التميز؟ وهل نحن نماذج وقدوات في هذا لغيرنا؟ وأين استعمال الوسائل العصرية الإعلامية بأنواعها التي يكون فيها تميز في عرض الدعوة وإيصالها وفتح مجالات جديدة وآفاق ترد ولا زالت ذكرى ناشئة في العالم؟ لم تستعمل القنوات بعد كما ينبغي، ولا المواقع كما ينبغي، ولا رسائل الجوال كما ينبغي. إن هنالك مؤثرات خارجية كثيرة تقضي على التميز عند أولادنا وفي النشأة. يجب أن نحاربها لكي لا تخدرهم، لكي لا تطغيهم، لكي لا تحرفهم، لكي لا تشغلهم. إن هنالك روح من التناصح يجب أن تكون، إن هنالك متابعات يجب أن تكون، إن هنالك محاربة لليأس والقنوط وإثارة روح العز والبعد عن الجدل والمراء. يجب أن نتبادل الخبرات حتى نكون متميزين. كانت مجالس الدعاة، قرأت كتاب كذا، قرأت كتاب كذا، سمعت شريط كذا، سمعت كذا، فسألنا الشيخ الفلاني عن كذا، أفتان العالم بها. مجالس فوائد الآن لا يفوتكم من ذي كذا، والله جربنا رز المطعم، أما الستاير تبع المحل الفلان، لكن تنجيد الكنب هناك، وين شريت هذا يا أخي؟ ممكن تدلني على المحل؟ في تخفيضات، والله صحيح 70%. هذا اللي الآن يعني صارت المجالس هكذا، صارت انقلاب في كثير من المجالس. لماذا حدث لك؟ لماذا صار الإقبال على الدنيا أيها الإخوة؟ إن التميز يكون حتى بالألفاظ وطريق القراءة. في واحد لما يقرأ تأني ويعيد القراءة ويلخص على الجوانب وخطوطا ويرقم النقاط ويكتب الفوائد المهمة في هامش الكتاب أو في الصفحة الأولى البيضاء، يقولوا ليش الكتاب في صفحة بيضاء؟ ليش يضيعوا الأوراق؟ مطابع مجانية. هذه وضعت لأجل أن تكتب أنت الفوائد من الكتاب، لكن كثيرا من الكتب عليها غبار، وبعضهم باع، وبعضهم يقول تعرف أحد يشتري مني هالمكتب؟ والله أنا علي ديون. سبحان الله، وهنالك مكتبات طلعت للكتب المستعملة، يعني ناس استغنوا عن العلم وعن كتب العلم. الآن صارت القضية بس من يأخذ بربع القيمة؟ خذ عبي شيل. أيها الإخوة، المفصيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزة وتتركها بين الخلائق طالقة. نريد حتى تنصحي اختيار المآكل والمشارب، هذا من خلط الحاصل إدخار الطعام الطعام. نريد تميز حتى في النظافة وظهر، هل ما يغسل يده بعد الطعام ولا من المرق والزهومة والنتن، والذي رائحته خارجة وجاي يسلم إنسان فاضل يا شيخ، وهذا رائحة النوم، وهذا رائحة العرق، وهذا يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء في مجامع الناس ويلبس بس الملابس لخطبة الجمعة وأعد تلك الحلة للعيدين، يعني ينبغي أن يكون علينا أن يكونوا كالشامة بين الناس. أما الناس فعلا يعني عندنا تخلف حتى في الأبسط الأشياء، يعني ما يميز الإنسان عن البهيمة هي قضية النظافة وقضية الطهارة هذه. فكيف يقال بالنسبة للشباب الذين فقدوا التميز باللباس الإسلامي، وصار هذا يجي تيشيرت وكتابات عجيبة لطابع صورة، وانتخبوا فلانا واتبعني واعطيني الرقم وخذ والحقني، وفيديو عليها صورة حمار، أشياء فاحشة وشعارات كفار وألبسة غريبة عجيبة، يعني منظر لا تميز بينه وبين منظر الكافر. ألسنا يجب أن نتميز عن هؤلاء بشخصياتنا وملابسنا؟ إن هناك هو كبيرة يجب أن نردمها، أن نردمها حتى نصل أيها الإخوة إلى المستوى المطلوب. إن هنالك أنواع الثبات وأنواع من المداومة المطلوبة اليوم، ليست القضية خطوة ولا خطوتين، إنه مسلسل متتابع. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإذا انتقلت فرغت من عبادة انتقل إلى عبادة أخرى. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يحب الاستمرار، المداومة أحب العمل إلى الله، أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. أنا نعاني اليوم من آثار ضعف التميز، وإن انحدار الأمة بسبب عدم وجود التميز بالدرجة المطلوبة الكافية. يجب أن يكون عندنا تميز في الواجبات الكفائية والثغرات الكثيرة المفتوحة على الأمة. الأمة الآن تحتاج إلى من يقوم بالدين، من ينصر الدين، من يدافع المسلمين. الآن المعروف والنهي عن المنكر، تحتاج العالم، الخطيب، الداعية، صاحب الكلمة الصادقة، تحتاج إلى متميز بسلوكه وتصرفاته وشخصيته. تحتاج إلى الآن يعني من ينقذ الأمة من أتعى ولمة وهذه الأثار الإعلامية الفاسدة وهذه الأشياء التي تؤثر على الإيمانيات فتسلبها. إننا نحتاج إلى عناية وارتقاء واطلاع وتنويع. إننا نحتاج اليوم إلى دين لا يخل بالمنهج ولا يتعدى الأسلوب إلى المنهج، بل تكون الأساليب شرعية أيضا. وسيبقى هذا المنهج السلفي النقي هو مصدر التميز الذي تكون به قيادة الأمة إلى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. سيبقى تجدد العطاء وعدم البرود والإحساس بالمسؤولية والسعي في تطوير النفس وتنمية القدرات الذاتية وتنشيط الكوامن الموجودة في أغوار النفوس وأعماقها، والتخلق بأخلاق الكبار وزهد الكبار ومخالطة القدوات والثناء على حسنات الآخرين والاقتباس منهم والتأثر بسيرهم. والله عز وجل يقدم لنا نماذج في هذا في في في في عصر شهداء وكبار، ويقدم لنا من الأحداث المؤثرة والله في نفوسنا. نحن يجب أن نغتنم هذه الأحداث، ويجب أن نكون على مستوى الأحداث اليوم. والأمة التي ترزح اليوم تحت أنواع من الاحتلالات الفكرية والقلبية وأيضا المادية التي تريد الهيمنة عليها، لا بد أن نقاوم ذلك كله بهذه الشخصيات المتدينة المتميزة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في القيام بأمر دينك يا رب العالمين، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اجعلنا عالمين عاملين وفقهاء مستبصرين، وفي سبيلك مجاهد، إنك سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. أيها الأخوة، قبل أن نبدأ بالأسئلة أريد أن أعلق تعليقا على حدث اليوم الذي في الحقيقة هز مشاعر المسلمين. هذا الحدث الذي حصل اليوم في مدينة الرياض وتتألم له النفوس، كيف انتقل توجيه السلاح إلى الكفار منه إلى المسلمين؟ كيف صار المستوى العجيب الذي أدى إلى التخريب في بلد المسلمين والقتل وأن يعاث في دماء المسلمين؟ أيها الأخوة، إن هذه الظواهر الخطيرة جدا التي يحتار المرء كيف يفسرها فعلا. ما الذي يدفع إلى هذا؟ ومن هو الذي السبب وراءها؟ هل هناك قوى من الشر ومن أعداء الدين تغرر وتدفع بهؤلاء إلى مثل هذه الأعمال؟ كيف يكون الأمر في القرآن بقتال الكفار؟ قاتل الذين يلونكم الكفار، قاتل المشركين كافة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله، وأن تتحول القضية إلى قتل بين المسلمين وإراقة دماء المسلمين وترويع المسلمين، والله إنه شيء مؤلم، إنه شيء مؤسف. ثم أين المحافظة على الأمن الذي نستطيع من خلاله أن ندعو وأن نطلب العلم وأن نذهب إلى الحلق وأن نرسل أولاد إلى مكان أماكن التعليم وأن يسعى الناس في طلب الرزق؟ يا إخوان، إن المسألة تحتاج والله إلى وقفة صادقة، تحتاج إلى مناصحة خالصة. إن هذه المسألة إذا اتسعت ستكون دمارا على المسلمين، ونار تأكل الأخضر واليابس. ولذلك فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على بلدنا هذا الأمن والإيمان، وأن يجعل بلادنا عامرة بذكره وبلاد المسلمين، وأن يخلص بلادنا بلاد المسلمين من المفسدين والمحتلين والغاصبين والقاشمين والمشركين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا سلما للإسلام وحربا على الأعداء. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، سلمنا وسلم منا رب العالمين. يقول هذا السؤال: هل الفتور سبب من أسباب عدم التميز؟ نعم، الفتور يؤدي إلى فقدان التميز والتوقف عن التميز، ولذلك ينبغي معالجته، تذكير النفس، احتساب الأجر، أن يكون رفيق في الخير يكون معك. جاري لا يصلي الفجر وأتصل به هاتفيا وأطرق عليه الباب، وأنه يعمل بعض الأعمال الخيرية. يا أخي، يا أيها الجار، إن كنت تدعو إلى الخير فيجب أن تكون سباقا إليه، وما جارك يوقظك ويطرق بابك ويكونك حي على الصلاة، فلما لا تجب داعي الخير؟ ألم يقل المسلمون من الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فأجب هذا الذي يطرق بابك ويدعوك إلى صلاة الفجر. كيف نصنف إنكار المنكر في الكتابة بإن حديث من رأى منكم منكرا؟ من رأى، من سمع، من علم، كلها تدخل في الحديث. يعني ليس المقصود من رأى، يعني طب لو كان واحد أعمى وعرف أن هناك منكر، طيب لو واحد ما رأى المنكر لكن سمع عنه، من علم بالمنكر يجب أن ينكره. قد يكون الإنكار لفظا، قد يكون كتابة، والقلم أحد اللسانين، قد تذهب بنفسك وقد ترسل رسالة، وقد ترسل مرسولا، أو تتصل بالهاتف رسالة بالجوال. يا أخي، أقل ما فيها بريد إلكتروني، فبالناسوخ. أن يحصل المقصود فليغير على حسب القدرة، وفي أقل من بيانك الشرعي والدعوة للالتزام به. ما حكم الجلوس مع الأصحاب الذين لا يعين على الطاعة ومدخنين؟ يا أخي، هؤلاء قسوة للقلب وظلمة في النفس، يعني ضرر على البدن. الذي يدخن في الغرفة، بعض الغرف تدخل فيها معبوقة، معبقة بالأجواء المسمومة هذه، كلها دخان وجراكات، ويعني أنواع أشيش ومعسل، وكلها أنفاس مسمومة ينفسها هؤلاء في الغرفة وانت جالس معهم. ألم يثبت الأطباء أن الذي يدخن عدد معين من السجائر الجالس في الغرفة كأنه دخن سيجارة، كل كذا عدد من السجائر يدخنها أولئك، الأحيان يكون عليه ضرر أكبر، يستنشق أنفاس الآخرين المسمومة، يستنشق دخان الآخرين. اللي شفت العوادم الشكمانات لما تخرج هذه السموم ويقولون هذا تلوث، كثير من الغرف فيها تلوث، يعني حتى صحيا لا يجوز البقاء فيها صحيا. وهذا رائحة الدخان تعلق في الفرش وفي الكنب وفي الستائر وفي السجاد، كل ما تشم الرائحة من كل مكان، حتى بعد ذهاب المدخن من الغرفة. إن هذا الإيذاء للمؤمنين والمؤمنات لا يجوز. وأصلا الذي إدخال السموم إلى البدن لا يجوز، وهذه العملية إدخال السموم إلى البدن فهي محرمة. أين المتميزون؟ إنك تجدهم في المساجد، في أماكن التقاء الأخيار، في حلق العلم، في أحيانا في العبادة. والله لو واحد ذهب للحرم وجلس في صحن الحرم، لو جلس في صحن الحرم يتأمل الذين يعني عند الكعبة، سيجد في الصف الأول ناس معينين يطوفون حول الكعبة. إنك فعلا يعني ترى عجبا، في ناس من متميزين في العبادة. تجي مثلا الفجر تجده يطوف، تجي الظهر تجده يطوف، تجي العصر تجده، مغرب العشاء في الليل قبل الفجر تروح للحرم مبكر تجده موجود. تجده مثلا أحيانا مصليا على الصف الأول مبكرا مجتهدا، حول الكعبة طائل مع الحجاج والمعتمرين ناصحا، مع الضعفاء معينا، في الخير يوزع، والاثنين والخميس الإفطار في الحرم يعين. في فعلا يعني هنالك أشخاص يعني طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فعلا في سلسلة والله أعلم من هؤلاء يعني لم تنقطع من عهد النبوة، زالوا موجودين في الحرم يعبدون الله. ليس قد لا يكون كثرة، لكن لو تأملت فيهم ستجد يعني من تكرار مجيئهم وتكرار وجودهم والأعمال الخيرية الكثيرة التي يقوم بها أن فعلا هؤلاء متميزون في العبادة. خاتم الفضة للرجال جائز، إلا الفضة العبوا بها. المقصود ما يستخدمه الرجل من خاتم الفضة. هل يصح قول لا حياء في الدين؟ لا، هذا قول خاطئ. كيف لا حياء في الدين؟ الحياء في الدين والحياء من الدين، لكن الأصح أن يقال إن الله لا يستحي من الحق. هل كذا؟ يسأل السؤال فيجاب. إذن إن الله لا يستحي من الحق هي العبارة الصحيحة. هل يبدل ثيابه من خرج منه المني؟ لا يلزم ذلك، بل لو كان رطبا نضحه وغسله، ولو كان يابسا حكه وحته وتركه، ولو غسل طيب. هل يجوز للمنكر تشهير على المنكر عليه؟ إذا كان مجاهرا أسقط جلباب الحياء، أما المسر فلا يفضح وينكر عليه سرا. أما إذا كانت جريمة متعدية فهو يروج في الخفاء من صائب، فهذا يبلغ عنه منكر متعدي الأثر. مد الرجلين إلى القبلة لا بأس به، وضع القرآن على الأرض عند السجود، الأرض نظيفة، ألم يقصد إهانة القرآن؟ لا بأس بذلك. طلب مني أحد المبتدع أن أقرأ عليه القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. لو كافر قال اقرأ علي، هذا يعني طلب مهم جدا، هذه أمنية أن الكافر يقول لك اقرأ علي. لكن قد يقصد اقرأ علي ارقني، فتلك قضية كما قال أحد الإخوة، يعني ذهبت في الصيف أو بلدي ف كان في واحد من الشباب أعرفه، سألت عنه وين فلان؟ قال والله مشغول. ما شفنا؟ قال والله مشغول بالقراءة. قلت ما شاء الله ما شاء الله. مرة ثانية في صيف آخر في إجازة أخرى، وين فلان؟ قال والله مشغول بالقراءة. وهكذا قلت ما الحين معناها الآن سأجد يعني طالب علم على فراز مستوى. بعيد قلت يا جماعة طيب نحن إخوانه في الله ونحتاج أن نراه، وليش يعني القراءة خلاص يعني يقطع لنا شوي من وقته؟ قالوا القراءة يعني على المصروعين وعلى المسحورين. والفلوس فيها فلوس ما هو فاضلك. بس ليش ما هو فاضلك؟ ما هو فاضلك. واللي ما هو فاضي يتسل الكلمة واحد يكمل كل واحد يتسل، واللي ما عنده وقت يقرأ عنده ختم آية الكرسي طاخ بالزعفران حطه خذ روح 300 ريال هات 200 هات كذا. يعني في ألعاب ألعاب تحدث في هذا الجانب، يعني غير الذين لا يتورعون في قضايا النساء ويمسك النساء والنساء يكشف عليه ويأمرها بالمنكر. ولذلك يعني قراءة عن ما معنى القراءة؟ يعني مشغول بالكلام ما أي قراءة؟ لو واحد يقرأ ينفع الناس يعني يعطيهم احتساب، وإذا يأخذ أصلا الأخذ الأجرة عليها جائز، لكن قراءة شرعية وليس قراءة بدعية ولا يهان القرآن. يقول لك هذه زيت هذا ما قريت عليه 3 مرات بمئة ريال، هذا 7 مرات بمئة ريال، الله أكبر. ولذلك لما سألنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا قال لا يجوز الإهانة. رأى شخص الآن السؤال يبقى ما حكم رقية الكافر؟ جائزة، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى الكافر زعيم القبيلة الذي أصابه لسعة العقرب فبرئ بسبع مرات من الفاتحة برئ. رأى شخص لي رؤيا وكان تأويلها أن هدايتي تزيد وأحدثت في كثيرا شيئا كثيرا. إذا أحدث في نفسك يعني زيادة خير فتفائل بها مبشرات، أما إذا أحدث في نفسك اغترارا ونقصا فينبغي أن تستعيذ بالله من شر إبليس وأن لا تغتر بهذه الرؤيا، وربما لا تكون رؤيا ربما تكون شيئا آخر. ولذلك فالواحد لو رؤيت له رؤيا، يعني لو جاك واحد قال والله أنا رأيتك في هيئة حسنة، أنا رأيتك في ثياب بيض، أنا رأيت كذا، أنا رأيتك تصعد في السماء، هذا ليس معناه أن يغتر. وليتذكر العبد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بالجنة نفرا من الصحابة بوحي من الله ما تركوا العمل مع أنهم بشر بالجنة. وفي نفر أن الله قد غفر لهم، أهل بدر غفر لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن أهل بدر هؤلاء أكثر من 300 واحد اغتروا، تركوا العبادة، تركوا الأعمال، بل كانوا يتقدمون في العمل. والله عز وجل لما بشرهم يعلم عز وجل أنهم لا يغترون وأنهم يموتون على الدين. ولذلك ما لا يجوز أن تحدث لك تركا لواجبات أو الوقوع في محرمات بحجة أنك أنت الآن يعني ضمنت فيها أشياء، وما أدراك يمكنها من الشيطان، يمكن مو هذا تفسيرها. إيش دراك أن تفسيرها أنك أنت تزيد هاتف، وقد يكون تزيد هدايتك لكن بعد مدة وليس الآن، فتبقى الآن في إيش؟ في ضلال، أو تبقى الآن في تيه، ولا أنك تسعى لأن تكون من الآن. فإذا لا يعول على مثل هذا في التكاسل عن الطاعات. نرجو منك التعلم الذي لا يتورعون في قذف الأعراض لأني قذف حالة نفسية مرهقة ومتعبة بسبب هؤلاء، والله لقد دعوت لهم فلم أدعو عليهم. أحسن الله إليك ما دمت أنك لم تبادلهم، يعني هذا ما انتقمت منهم بالدعاء عليهم وإنما تدعو لهم، فهذا أمر طيب جدا وأنت إن شاء الله مأجور على ذلك. وعليك يا أخي المسلم بالصبر، وننصح هؤلاء الإخوان أن يكفوا. ليش الواحد يهدي حسناته للآخرين؟ يوزع حسناته على الآخرين، وقد تفنى حسن فيأخذ من سيئاتهم، إنه غني عن هذا. يقول لماذا لا تشفع عمر بن عباس رضي الله عنه؟ لأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل صالح من آل بيت النبوة، رجل صالح من آل البيت، فسقى به. ما هو الاستسقاء به؟ أن يطلب منه الدعاء بالمطر، فاستسقى العباس فسقوا. هذا معنى الاستسقاء بالعباس رضي الله عنه. إيحى لمن يبدأ مع ناس غير مستقيمين بالثوب وطريقة لبس الشماغ وهو لا يصلي أحيانا. يعني يقول شوف شماغ كذا طيب مو كذا هذا ما يجوز كذا. وبعدين لاحظ الحركة سبحان الله الموجودة عند كثير حتى من المتدينين. لازم إذا رفع من الركوع وبالذات رفع من الركوع طيب هذه يعني واحد اثنين وكل ركعة واحد وفي ناس من تحت الرقبة. طيب إيش حكم هذا شرعا؟ يعني هذه تكرار هذا ما الداعي له؟ يمكن من غيره أحسن يعني إذا كانت المسألة. فبعض الناس فعلا عندهم يعني الاهتمام بالمظهر يعني هذا قبل الصلاة. قبل الصلاة الواحد يهتم يقف بين يدي الله يأخذ الزينة، لكن في الصلاة يزرر الأزارير ويسوي الأكمام ويسوي الغد يعدل المرزام ويسمه، ويعني لو انحرفت الطاقية شوي في السجود يرجع مرة ثانية ويضبط الأمور ويعدل. فإذا أشغلت الملابس الناس من المصلين عن الخشوع ونقص أنقصت من أجورهم في الحقيقة. وهذا اللي يقول ينشغل مع الناس بالشماغ والثوب قبل انشغال بأنهم يصلون تخلف في الدعوة. هذا يعني شخص عنده تخلف في طريقة الدعوة. هل يجوز لي العمرة دون أن أخذ إذن من العمل؟ العمل في عقد بينك وبين العمل، يعني تداوم كذا ساعة كذا يوم تأخذ راتب الفلاني. لما أنت تغيب وتروح حتى في عقد بدون إذن أنت ظلمت العمل وظلمت رب العمل. وإذا كنت في شركة خاصة ظلمت صاحب الشركة، وإذا كنت في عمل عام ظلمت بيت مال المسلمين. ولذلك لا يعد الإنسان في ويخالف العقد، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لما قالوا إجازة اضطرارية يعني اضطرارية وليست اختيارية، ولذلك تريد خذها من إجازتك السنوية. وهذا ترى يعني الجود لله أنك أنت لما تروح تسوي عمرة تسويها بفلوس مقابل، يعني أنت تضحي جزء من إجازتك السنوية على تسوي عمرة، أرقى عند الله مكان عظيم لأنك ضحيت بأيام إجازتك السنوية لأنت رايح تتفسح أصلا. ولذلك الذهاب إلى العمرة إما أن يكون بإذن ممن يصح إذنه. كيف يعني يصح إذنه؟ يعني لو أنت تعمل في شركة خاصة واستأذنت مدير الشركة صاحب الشركة أو وكيل صاحب الشركة فتقول له اسمح لي أروح عمرة، قال لك روح أنا مسامحك، أصلا حتى لو أخذت راتبك كامل أنا مسامحك لله كذا. طيب خلاص إنسان سامحه بشيء من ماله لأنك راح تأخذ الراتب وهو من ماله، سامحك بجزء من ماله. أما تروح تقول المدير صاحبي وأنت في عمل حكومي تبع بيت مال المسلمين والمدير صاحبي أعطاني يومين ثلاثة سوي عمرة، ما تحل لك، لا تحل لك، فلا تهل في هذا لأنه سيتعلق عليه قضية الكسب وحل الكسب. طيب يا أخوانا أنا لابد أن أتأخر أكثر هذا، فنكتفي ونعتذر ونسأل الله العون والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.